الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا بداية كتاب الحدود، صح؟ وتكلمنا على شروط من يقام عليه الحد، وعرفنا أن الإمام يقيمها ونائبه، وأنه لا يقام في المسجد. عرفنا تحريم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى، وأن ذلك مقيد بقيد، وهو أن يكون بعد أن يبلغ الإمام. أما قبل أن يبلغ الإمام فيمكن الشفاعة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان لما سرق بنت ذلك الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازل عنه صفوان قال: فهل قبل أن تأتيني به؟ يعني لو كان هذا قبل أن تأتيني به كان ذلك ممكنا. وآخر مسألة تكلمنا عليها أن السيد له أن يقيم الحد، إذا كان ذلك الحد بالجلد له أن يقيمه على رقيقه. والأصل في هذا الحديث في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وجاء فيها حديث أخرى. المصنف رحمه الله تعالى الآن سيبدأ بذكر صفة إقامة الحد، وسيتكلم على يعني بوصف عام، يعني عموما كيف صفة إقامة الحد، وسيذكر بعض الأحكام الخاصة بالمرأة أو التفصيل في بعض الحدود. يقول رحمه الله تعالى: ويضرب الرجل في الحد قائما، لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، بصوت وسط لا جديد ولا خلق بفتح اللام، لأن الجديد يجرحه والخلق اللي هو القديم لا يؤلمه. لاحظوا يا شباب، الأحكام كلها التي تأتي الآن كلها تنطق بشيء واحد، إنه هذا الحكم هو حكم شرعي وليس مزاجي. يعني ليس الذي يريد أن يقيم الحد يريد ينتقم يفعل كما يشاء، نقول لا، أنت ملجم بلجام الشريعة فتمشي على الوصف الشرعي الذي يوصل إلى تأديب الشخص هذا الذي يقيم عليه الحد، وأيضا يوصل إلى تأديب غيره، ممن عرف أن فلانا سرق وقيم عليه الحد أو شرب وقيم عليه الحد وهكذا. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. لا يمد يعني ما يجعل قائما، ولا يمد يعني يضجع مثلا أو كذا، ولا يربط عند إقامة الحد عليه، ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده. أما الثياب التي على العورة فواضح، لكن حتى مثلا على الظهر مثلا ونحو ذلك لا يجرد منها، لماذا؟ هذا سيؤدي إلى تأليم زائد، وأيضا في نوع إهانة له زائد. قال قول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. هذا خرج البيهقي وغيره. قال: بل يكون عليه قميص أو قميصان. قول قميص أو قميصان يعني لبس، نوع من اللباس يكون عليه. يعني لو كان مثل لبسنا نحن الآن، نحن نلبس الآن قميص ونلبس تحته الفنيلة غالبا هذه، فنقول هذا بمثابة القميصين. بس انتبه لشيء، المصنف يقول: وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت. هذا استثناء وتنبيه، تقدير الكلام، ولكن إن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت. يعني هذا إيش يقول؟ يقول لو جاء واحد احتال علينا وقال خلاص ما دام عليه ثوب قميص أو قميصان، جاء بجبة سميكة جدا ولبسها، صار الضرب ما يؤثر فيه، هل له ذلك؟ يقول لا، لو كان عليه نزعت. وظاهر هذا أنها تنزع وجوبا، ومن هذا أخذ بعض مشايخنا من هذا الفرع أخذ فائدة تتعلق بتخدير المجلود. في التخدير عند القطع سواء كان حدا أو قصاصا، هذا تقدمت إشارة إليه، لكن هذا التخدير عند الجلد، يقول إنه ليس له أن يخدر. والسبب يقول: أخذنا الحكم من مثل هذا، بل لابد أن يقع عليه نوع إيلام. قال: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه. يقول: لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه. ظاهر هذا أن كل مبالغة لا توصل إلى شق الجلد فإنها جائزة وليس مرادا، وليس مراده. ولهذا شوف اللي بعده إيش قال، قال ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه. الحقيقة هذه إضافة مهمة في الروض، هذه إضافة مهمة في الروض. يقول لك الآن كيف الحد عندنا، يقول لا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه بل يكون دون ذلك. هذا في أي جلد؟ نقول كل الجلد، سواء كان حدا لله أو كان تعزيرا، وسواء كان الحد حد الزنا أو القذف أو الشرب، كله لا يرفع الضارب يده بحيث يبدو يبطه. قال وسنة أن يفرق الضرب على بدنه. لاحظوا كلمة سنة هنا لطيفة، كأنها تشعر أن ما تقدم ليس على وجه السنية، وإنما هو لازم، وإنما هو لازم، وهذا الظاهر والله أعلم. قال وسنة أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى القتل، وربما أدى إلى ما هو دون القتل، ربما أدى إلى شق الجلد مثلا، وهذا ليس مطلوبا ولا مرادا. قال ويكثر منه، أو يكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين. يقول هذا لأنه سيكون يعني الضرب هنا أخف، يقول الضرب في الظهر، الظهر سيكون أشد من الضرب على الأليتين. لماذا؟ لأن القدر الذي يحمي الظهر من الضرب أقل من ما على الأليتين. قال ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. لأن هذا كيف صار جالس؟ إنه قال قبل قليل إيش يكون؟ قائم. ما الذي يجلس هذا؟ ها؟ إما المرأة، إما المرأة، وإما أن يكون أحد طرأ له عذر بعدما كان يستطيع القيام مثلا، طرأ له عذر، انكسرت رجله مثلا ونحو ذلك. قالوا يتقى وجوبنا الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين. يقول هذه تتقى فلا تضرب، هذه لا تضرب، لا الرأس ولا الوجه. لماذا قال هو الرأس والوجه؟ يعني حتى يريد يقرب لك أنه سواء من الخلف أو من الأمام، ليس المنع فقط من الأمام. قال لأنه ربما أدى ضربه إلى على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته، هذا من جهة. أو من جهة أخرى أن بعض هذه المواضع قد جاء النهي عنها صريحا، النهي عنها صريحا الضرب فيها. يقول هذا ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته، وهذا ليس مرادا في الشرع. إذا المراد ما هو؟ المراد التأديب، مراد التأديب. ثم ذكر الأحكام التي تخص المرأة في هذه المسألة. إيش قال؟ قال والمرأة كالرجل فيه، أي فيما ذكر، إلا أنها تضرب جالسة. هذا المستثنى الأول، تضرب جالسة، لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة، أخرجه عبد الرزاق وغيره. قال وتشد عليها ثيابها، تشد عليها ثيابها، يعني لا تترك ثيابها على الإرسال الأول، وإنما تشد، تشد بعض الشيء بحيث أنها ما تنكشف، بحيث أنها ما تنكشف. قال وتمسك يداها، تمسك يداها حتى ما تتحرك وهي في وقت إقامة الحد عليها فيظهر منها شيء. قال لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها. هذا التعليل يتعلق بأيها؟ بإمساك اليدين ولا بشد الثياب ولا كله؟ بإمساك اليدين واضح، بشد الثياب لعله كذلك أيضا، ويمكن حتى في الضرب جالسة شمله، لأن لا تنكشف، لأن المرأة عورة فعل ذلك أستر لها. فلاحظوا أحكام الشريعة كلها متكاملة، ما في حكم ينقض حكم آخر، يكدر على حكم آخر، ما فيه. أحكام الشريعة بالنسبة للمرأة كلها مبنية على الستر، كلها مبنية على الستر، حتى ولو كانت مذنبة، حتى ولو كانت أصابت حدا، حتى ولو كان، نعم، كل شيء في كل المواضع لابد أن تبقى على هذا الأصل. قال وتعتبر لإقامته نية، تعتبر يعني تشترط لإقامته نية، نية يعني ينوي إقامة الحد لله ولا ينوي مثلا الانتقام أو نحو ذلك. هكذا ذكر الشيخ منصور في الشرح وغيره. لكن تعتبر قلنا يعني تشترط، صح؟ تشترط يعني أنه لو طيب لو أنه جلده بنية الانتقام، ما جلده بنية الحد، زين؟ 80 جلدة شرب، فجلده هذا بنية الانتقام، ما جلده بنية الحد، فلنقول عليه أن يعيد 80 ثانية. هذا مقتضى الشرط، هذا مقتضى الشرط، صح ولا لا؟ مقتضى الشرط نقول 80، فبيأكل كم جلدة؟ هذا 160. مشكلة هذا صح؟ أي على كل حال يبدو أن الأكثر سواء من الحنابلة أو من غيرهم يقولون أنه لا يعيد، نقول أنه لا يعيد لحصول المقصود بالتأديب أولا، حصول المقصود بالتأديب أولا. قال وتعتبر الإقامة نية لا موالاة، إنما نص على هذا لأن من الفقهاء من يشترط الموالاة، فيقول إذا كانت إذا كان الجلد 80 أو 100 يقول يجلد متتابعا، منهم شيخ الإسلام بن تيمية، ولكن المذهب عندنا لا، لا يشترط ذلك. وبناء على هذا فيمكن أن يقسم الجلد، يقول القاضي في الحكم حكمت ب80 على أن تقسم كل أسبوع 10 جلدات مثلا. ثم قال رحمه الله وشد الجلد في الحدود، جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. هكذا ترتيب الشدة في الجلد في الحدود. لاحظوا يا شباب، نحن عرفنا الصوت ما صفته، وعرفنا الحال أنه لا يجرد كذا كذا كذا، عرفنا الحد أنه ما يرفع الضارب يده بحيث يبدو يبطه. فقول المصنف هنا وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا، هذا من وين ستبدأ الشدة؟ بيرتفع أكثر؟ لا ما في يرتفع أكثر، ما في، بيكون من هنا اللي هو أقرب شيء، يعني أبعد واحدة، يعني أبعد واحدة لكن بالقدر اللي هو أقرب شيء لعدم رفع بحيث يبدو يبطه، زين؟ فهذا جلد الزنا. ثم جلد القذف سيكون أسفل منه، أقل منه شوي، ثم جلد الشرب أقل، طيب، ثم جلد التعزير سيكون أقل واحد منها، سيكون أقل واحد منها. واضح هذا؟ واضح؟ طيب يقول الآن لماذا هو يرتب على هذا الشكل؟ يقول لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يقول هذا اقتضى مزيد تأكيد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طيب اكتب بعد قوله ولا تأخذكم رأفة في دين الله، اكتب ولا يمكن أو ولا تمكن الزيادة في العدد، ولا تمكن الزيادة في العدد فتكون في الصفة، فتكون في الصفة. يقول لك إن قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا يحتمل إما زيادة في العدد وإما زيادة في الصفة. زيادة في العدد ما نستطيع لأن كلها منصوصة، وإيش باقي عندنا؟ أن يكون له زيادة في الصفة. طيب قال وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. يقول الشرع جعلها أخف منه في العدد فلا يمكن نجعلها زائد عليه، نجعلها زائد عليه في الصفة. يعني يمكن بتعبير آخر أن تقول إنه إن الجرم في الزنا أشد من الجرم في القذف، والجرم في القذف أشد من الجرم في الشرب، والجرم في الشرب أشد من الجرم فيما دونه من التعزير. عرفنا هذا من خلال جعل الشارع عقوبات أشد على تلك، فلأجل هذا نحن نقدمها، لأجل هذا نحن نقدمها. قال ولا يؤخر حد، طبعا دقيقة، الآن جلد الزنا عرفنا أنه أشد واحد، زين؟ طيب بقي عندنا 3 الآن، رقم 2 و3 و4، أي القذف والشرب والتعزير. التعزير لماذا أخرناه جعلناه الرابع؟ ها؟ لماذا جعلناه أخف؟ هو هذا السؤال. إيه لأنه لم يأتي فيه نص في الشرع، وسيأتيك في التعزير أن التعزير لا يمكن أن يبلغ الحد، لا يمكن أن يبلغ الحد، جيد نجعل الرابع. وش باقي عندنا؟ 2 و3 اللي هو القذف والشرب، صح؟ هؤلاء كلاهما 80، كلاهما 80، حمدت الله رحمك الله، كلاهما 80 ولا لا ستعطس هذه؟ أي الحمد لله، كلاهما 80. السؤال لماذا نقدم القذف على الشرب في الشدة؟ يتعلق بحق آدمي، في حق آدمي، القذف في حق آدمي، وأيضا القذف منصوص عليه نصا في كتاب الله تعالى، الثالث القذف لا خلاف فيه أو خلاف شاذ لو وجد، بينما الشرب في خلاف، في خلاف من العلماء من يقول 80 سيأتينا، ومنهم من يقول 40، وعندنا في المذهب، عندنا في المذهب ينصون على أنه لو رأى الإمام أو نائبه الضرب في الشرب بالجريدة والنعال، شوف بالجريدة وليس بالصوت، ها يعني بيكون خف، فإن له ذلك، فإن له ذلك، وجاء بشيء من ذلك بعض الأحاديث. طيب الآن المصنف رحمه الله سيدخل المسألة أخرى، وهي مسألة هل يؤخر الحد لو كان المحدود في عذر مثلا مرض أو امرأة حامل أو نحو ذلك. لاحظ ايش يقول، يقول ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله، ولو رجي زواله، ولا لحر أو برد ونحوه. يقول لا يؤخر الحد للمرض، المرض، فإذا كان مريضا هذا الشارب فإنه لا يؤخر الحد، لا يؤخر الحد. قد تقول أنت احتمال أنه يخاف عليه هذا من إقامة الحد عليه، يقول فإن خيف من الصوت لم يتعين فيقام بطرف ثوب ونحوه. ظاهر هذا أنه سواء كان هذا في حد الشرب أو في غيره، واضح؟ يقول حتى لو كان قذف يمكن أن يقام عليه، بس المهم لا يؤجل. فإن قلت لماذا يقول لا يؤجل، نقول لأمرين اثنين. الأمر الأول أن قوله تعالى مثلا في شأن القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا أمر، والأمر يقتضي الفورية، وهكذا في نظائره في بقية الأوامر، فاقطعوا أيديهما، وهكذا في البقية. فعندنا هذا شيء أنه أمر والأمر يقتضي الفورية. والثاني أنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قام الحد على قدامة بن مضعون وهو مريض، قام الحد على قدامة بن مضعون وهو مريض. ولاحظوا أن المسألة هذه فيها خلاف، ولأجل هذا المصنف أشار للخلاف بقوله ها ولو رجي زواله، ولو رجي زواله، لأن بعض الفقهاء وهو رواية عن أحمد ونسب للجمهور يقولون أنه إذا كان يرجى زواله فإنه ينتظر، إذا كان يرجى زواله فإنه ينتظر. المذهب ما ينتظر لكن يحد بحسبه، إذا كان يتخوف عليه فإنه يحد بحسبه. اكتب عندك لكن اكتب تحت في السطر الأخير بعد فين خيفة من الصوت إلى آخره، اكتب لكن إن كانت المرأة حاملا فإنه يجب تأخير الحد، فإنه يجب تأخير الحد. وكذا لو كان مريضا ووجب عليه القطع. كذا لو كان مريضا وجب عليه القطع. القطع، نعم. هذه خلاصة المسألة، لأنه هذه مسألة الحقيقة مهمة. هذه شوف أثر المرض ونحوه في تأجيل الحد، يخاف موته بالقطع، إذا كان يقطع يخاف عليه بالقطع فإنه يؤجل. الحامل يؤجل ولا تؤجل؟ تؤجل، ها تؤجل. طيب ما سواهما لا يؤجل لكن يراعى عدم الإضرار به، ما سواهما لا يؤجل لكن يراعى عدم الإضرار به. طيب ثم قال رحمه الله ويؤخر لسكر حتى يصحو، يؤخر لسكر حتى يصحو. يقول إذا كان سكرانا فإنه يؤخر حتى يصحو، يعني إذا قبض على هذا السكران فلا يجلد مباشرة، ينتظر حتى يصحو ثم يجلد. لماذا؟ لأنه لا يشعر. لأنه ما يشعر، نحن نريد يتألم ويشعر حتى ما يرجع مرة ثانية ويشرب مرة ثانية، لأنه لو ضربناه وهو سكران هو على وضع الطيران ما يعني ما يدري، فإيش يعرفه أنه مرة ثانية أنه سيحصل نفس الشيء. قال ويؤخر لسكر حتى يصحو، ومن مات في حد فالحق قتله، من مات في حد فالحق قتله. هذه مسألة مهمة، وهي ماذا لو مات أحد في حد أو كذلك في تعزير، يعني أو كذلك في تعزير، إيش الحكم؟ قال فالحق قتله، يقول إنه مات بسبب شرعي، بسبب شرعي وليس بسبب غير شرعي. نحن السبب الشرعي هو أنه تقطع يده أو أنه يضرب أو نحو ذلك، ومات من ذلك نقول لا شيء في ذلك. قال ولا شيء على من حده، وكتب عندها ألف. قال ولا شيء على من حده، لأنه أتى على وجه مشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مرتبط بقاعدة تذكرون، ما ترتب على المأذون، ما ترتب على المأذون فليس مضمون. ثم قال ومن زاد ولو جلدة أو في الصوت أو بصوت لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته. هذه اكتب عندها باء، كلها تكتب عندها باء. يقول من زاد ولو جلدة، لاحظ 80 جلدة زاد واحدة، أو في الصوت، أو في الصوت نحن قلنا صوت وسط لا جديد ولا خلق، فجاب جديد حار مرة زين، أو بصوت لا يحتمله، يعني أو ضربه بصوت لا يحتمله. بعض الناس جسده كبير، بعضه ضعيف قوي، طيب قال فتلف المحدود ضمنه بديته. لاحظوا يا شباب، ضمنه بديته ولو زاد جلدة واحدة. لماذا نقول عكس القاعدة الأخرى المقابلة للسابقة؟ إيش نقول؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون، ترتب على غير المأذون فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون مضمونا. واضح هذا الآن؟ إذا زاد فهذا قد تعدى. طيب لماذا قال ضمنه بديته؟ لماذا لا نقول القصاص؟ ألم يقتله؟ ها؟ إيه، لأنه ليس عمدا، هذا ليس عمدا، هذا إذا توسعنا قلنا أو تنزلنا نقول إنه شبه عمد، نقول إنه شبه عمد. أصل الفعل مأذون فيه، ولكن الزيادة هذه الوصف الزائد هذا هو الذي ليس بمأذون فيه. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة، لا يحفر لمرجوم في الزنا. لاحظوا كل هذا يذكر لك كيف طريقة التنفيذ، فأي واحد مسؤول عن تنفيذ الحدود الشرعية فهو بحاجة ماسة إلى هذه المسائل. يقول ولا يحفر المرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر الجهنية ولا لليهوديين، جهنية امرأة واليهوديين ذكر وأنثى، رجل وامرأة، فلم يحفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا استدلال بماذا؟ فعل هذا ولا ترك؟ عدم الفعل، أي ترك، صح؟ ترك، يعني ترك مع وجود المقتضي، يعني ترك مع وجود المقتضي. ولاحظوا أن المصنف ما استثنى، قال ولا يحفر المرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة هكذا وأطلق، وما قيد، قال يعني أنه إذا ثبت بالإقرار ولا بالبينة، فدلنا هذا على أنه سواء ثبت بالإقرار أو بالبينة كل الحكم واحد. ثم قال لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، هذا تأكيد لما تقدم سابقا، وجاء عند أبي داود من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال ويجب في إقامة حد زنا حضور إمام أو نائبه، حضور إمام أو نائبه، حضور الإمام أو نائبه أو من يقوم مقام الإمام أو النائب. ما تقدم معنا هذا يا شباب؟ تقدم معنا في أول الحدود أنه يقيمه الإمام أو نائبه، تلك إقامة الحد، وهذه ماذا؟ أي هذه حضور، الله يفتح عليك، هذه حضور، فيجب أن يحضر، لكن هذا في حد الزنا فقط، هذا في حد الزنا فقط لخطورته وشدته. يقوم الإمام أو نائبه أو من يقوم مقام الإمام أو النائب، مثل صاحب الشرطة مثلا أو نحو ذلك. قال وطائفة من المؤمنين، وطائفة من المؤمنين كما في الآية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ولو واحدا، ولو واحدا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف. الإمام أحمد نص على أنه يكفي ولو واحد، وهو جاء منصوصا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، جاء منصوصا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ثم قال وسن حضور من شهدوا وبداءتهم أو وبداءتهم برجم، يقول هؤلاء الذين شهدوا الأربعة الذين شهدوا على هذا أو هذه بالزنا يقول يسن أن يحضروا، وإذا فيه رجم يكونون هم أول من يبدأ بماذا؟ بالرجم. فإن قلت لماذا نقول لأنه احتمال أن هؤلاء يعني ما كانوا صادقين أو ما كانوا متأكدين أو شيء من هذا القبيل، فإذا قلنا لابد أن تحضروا وجعلناهم هم الذين يبدأون وشيء بالرجم فإنهم في الغالب يعني سيرجعون إلى أنفسهم ويتأكدون من أنهم متيقنون مما شهدوا عليه. واضح هذا؟ وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، جاء عن علي رضي الله عنه، جاء عن علي رضي الله عنه. طيب الآن أنتم تقولون إنه لا يحفر له صح؟ ولا يربط. ماذا لو هرب؟ نقول إذا هرب فلا يخلو من حالين، إما أن يكون ثبت الزنا عليه بإقراره، وإما أن يكون ثبت بالشهادة. أما أن يكون ثبت بالإقرار، وإما أن يكون ثبت إيش؟ بالشهادة البينة. إذا ثبت بالإقرار فإنه يترك، لأنه هذا كأنه بمثابة الرجوع. وهذا جاء في الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة ماعز رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أذلقته الحجارة هرب فتبعوه رجموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وهذا ماعز قصته عجيبة الحقيقة جدا، لأنه يعني هو جاء معترفا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردده ويقول له يا ماعز لعلك قبلت لعلك غمزت، قال لا يا رسول. والمرأة تلك تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول طهرني يا رسول الله. عجيب جدا، ترى يعرف هو يعرف أن حكمه مو القتل، لا قتل بالرجم، سيجتمع الناس ويرجمون، مع هذا يأتي يعترف. هذا أمر صعب، صعب جدا، صعب جدا، لكن نفوس خلاص مليئة جدا بالإيمان ومليئة جدا بتطلب مرضات الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة والإنابة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. شاهد أنه قال هل تركتموه، لكن لو كان شهود الذين شهدوا شهود وهرب نقول لا يتبع هذا لأنه ثبت بالشهادة ما ثبت بإقراره. ماشي؟ بقي مسألة أخيرة أعرضها عليكم هنا لم يذكرها المصنف لكنها مهمة في الحقيقة، وهي ماذا لو اجتمع أكثر من موجب للحد ونحوه؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني سرق وزنى وقذف، زين؟ وش الحكم؟ نقول هذه ما تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون فيها حق للآدمي، والثانية أن تكون كلها حقوق لله. فيها حق لآدمي، حق لآدمي إما من حد مثل القذف وإما قصاص ونحو ذلك. فإذا كان فيها حق لآدمي فلا بد من استيفائه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني واحد زنى نسأل الله العافية وهو محصن، نقول حكمه هو الرجم. طيب جاءنا واحد قال اصبروا اصبروا هذا قطع يدي فاقطعوا يده أولا، نقول نعم نقطع يده أولا. لماذا؟ فيها حق إيش؟ آدمي. ثانية تكون كلها حقوق لله، كلها حقوق لله، إذا كانت من جنس واحد فإنها تتداخل، لو سرق مرارا ولم يقم عليه الحد أولا فإنها تتداخل، لابد نقول ولم يقم عليه الحد أولا. طيب إذا كانت من أكثر من جنس، من أكثر من جنس يعني سرق وزنى وقذف، سرق سرق قطع يد، القذف جلد 80، الزنا القتل إذا كان محصنا، الرجم إذا كان محصنا. طيب فيقول لك إذا كانت من أكثر من جنس إن كان فيها القتل فإنه يستوفى القتل فقط وخلاص الباقي يدخل تحته. طيب وإذا كان ليس فيها القتل فإنها لا تتداخل، إذا كان ليس فيها القتل فإنها لا تتداخل، يعني سرقة وقذف مثلا. طيب أو نقول سرقة وشرب، أوضح، نقول سرقة وشرب كلها حق لله، فنقول لا تتداخل، هذه شيء وهذه هذه شيء، والله أعلم.